أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من القوم وهدوا والمسجد الحرام

الذين يعرفون الله قلوبهم وصابرين على قد قال الله